بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى لابن هشام رحمه الله. قال: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذ ما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. في هذه القطعة يقول إن الحرف لا يقبل علامة، هو بهذا يعرف، كما قال الحريري في بيته المشهور من منظومته الملحة: والحرف ما ليس له علامة، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. ثم قال ابن هشام: نحو هل وبل. هل هذا للاستفهام، وبل للإضراب. هناك حروف مختلف فيها: إذ ما ومهما. مهما وإذ ما يرجح المؤلف أنهما حرف، أنهما اسمان، لذلك يقول: وليس منه، ليس من الحروف مهما وإذ ما. طيب، ما المصدرية ولما الرابطة؟ يقول: هذه الحروف، المؤلف سوف يشرح ذلك شرحا وافيا الآن. يقول رحمه الله: لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكون اسمين وأن يكون فعلين. واضح؟ وتعين أن يكون حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام، وقد انتفى اثنان فتعين الثالث. يعني إذا ما كان اسم ولا فعل فهو حرف. يقول: ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم، نصصت عليه كما فعلت في الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة المختلف فيها، أربعة: إذ ما ومهما وما المصدرية ولما الرابطة. يقول: فأما إذ ما فاختلف فيها سيبويه وغيره، فقال سيبويه: إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، بمنزلة إن الشرطية، إن الشرطية حرف بالاتفاق. فإذا قلت: إذ ما تقم أقم، فمعناه إن تقم أقم. إذن هنا إذ ما كانت بمنزلة إن الشرطية، إذ ما تقم أقم بمنزلة إن تقم أقم. يعني تقول: إذ ما حرف شرط جازم، على هذا الرأي. إذ ما كلها حرف شرط جازم، على هذا الرأي الذي يقول إن إذ ما حرف. وقال المبرد وابن السراج والفارسي: إنها ظرف زمان. إذا قلنا ظرف زمان، إذن هي اسم، لها موقع من الإعراب، وهذا الفرق، هذه الثمرة. إذا قلنا حرف ما يكون لها محل من الإعراب، وإذا قلنا اسم يكون لها محل من الإعراب. يقول: إنها ظرف زمان، وإن المعنى في المثال متى تقم أقم، ومتى اسم بالاتفاق. واحتجوا بأنها، فما هي الحجة؟ على أن مهما، على أن إذما اسم. يقول: واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، وهي إذ. يقول: كانت اسما إذ، والأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير، تبقى كما هي، تبقى اسما. وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا. التغيير تحقق، وكيف؟ بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل، لأن كلمة إذ تفيد الماضي. تقول جئت إذ جاء زيد، متى هذا؟ في الماضي. إذن إذ تفيد إيش؟ الماضي. ولذلك أهل السنة والسلف ردوا على المبتدعة في مسألة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، هذه يحتج بها الصوفية والخرافية وأهل البدع على أن الإنسان يذهب عند قبر النبي يطلب الاستغفار، وذكروا قصة ليست صحيحة، قصة العتبي الأعرابي الذي جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والعتبي رأى ذلك الأعرابي الذي جاء عند قبر النبي وقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئت إليك مستغفرا ربي ومستشفعا بك، مستغفرا من ذنبي ومستشفعا بك إلى ربي. ثم ذكر بيتين من الشعر: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فقام من طيبهن القاع والأكرم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. ثم انصرف العرب. يقول العتبي: فنمت فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لي يا عتبي الحق الأعرابي يبشره بأن الله قد غفر له. هكذا يذكرون القصة. هذه القصة انتقدها العلماء حتى قال عنها ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إسنادها مظلم، هذه القصة إسنادها مظلم، يعني فيه أناس مجاهيل وأناس ما نعرف من هم ويحتجون بها. ومع الأسف أن الحافظ ابن كثير رحمه الله قد ذكرها في تفسيره فلم ينتبه لهذا، لم يحتج بها، العبرة بالسند، إسنادها مظلم، ذكرها ابن كثير ولا ما ذكرها، كل من يؤخذ من قوله يرد عليه إلا صاحب هذا القبر، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يحتج بالآية في غير موضعها، جعلوا الآية مستمرة إلى قيام الساعة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، كيف هذا؟ الآية ترد عليكم، لأن كلمة إذ إيش تفيد؟ الزمن الماضي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في ذلك الوقت في الماضي جاءوك، يعني منافقين، ما تفيد الاستمرار. اللي تفيد الاستمرار كلمة إذا، أما إذ الزمن إيش؟ الماضي. إذا ما فيها حجة الآية، الآية ما فيها حجة من حيث اللغة. إذا هم حرفوا اللغة، فتحريفهم في اللغة وتحريفهم في الشرع أيضا. ولو أنهم إذ ظلموا، طيب إذا إذ هنا يقول تفيد الماضي، لما دخلت عليها ما تحولت من الماضي إلى المستقبل. إذا التغيير حصل لما حصل، التغيير حصل. إذ ما، هذا المستقبل، إذ ما تقم أقم، يعني في المستقبل. يقول وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت في الماضي فسارت للمستقبل، فدل على أنها نزع منها ذلك المعنى البتة. هكذا أجاب. إذن الذين قالوا إنها اسم، الذين قالوا إنها اسم احتجوا بأنها في الأصل هي إذ ظرف، ظرف زمان، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني حين ظلموا أنفسهم، يظهر اسم، فقالوا إن الأصل أن تبقى هكذا اسم، الأصل عدم التغيير، أجابوا بأنها تغيرت، لأن لما دخلت عليها ما إذ ما تحولت من الماضي إلى المستقبل. يقول ابن هشام: وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. في نسخة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر هذا الجواب في الحاشية فيما أذكر. إذن هذا الكلام حول إذمة. إذن ابن هشام يرجح في إذمة أنها اسم، أنها اسم ليست من الحروف. لذلك جواب من انتصر لحرفيتها لم يقتنع به ابن هشام، قال فيه نظر. يقول في هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. طيب نكتفي بهذا المقدار ونعتذر إن شاء الله. الدرس القادم بإذن الله نأتي على بقية هذا المبحث، مبحث الحروف، بإذن الله عز وجل بمشيئته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.